قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والعالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث 16 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه كلمات: لا تغضب، كلمات قليلة لكن معانيه وتطبيق هذا الحديث يحتاج إلى جهد وصبر ومشقة لتطبيقه. فلذلك هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير حتى يحفظها خشية أن ينساها، لأن الكلام إذا طال نسي، لكن إذا كان مختصرا حفظ. فردد على النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا لا تغضب. فلهذا هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فالكلام القليل منه يدل على الكثير. فلذلك يقول هذا الرجل: هذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. خصال الشر بالغضب، جماع الخير ترك الغضب. وأيضا أخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. كلام يسير: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. وكذلك أخرج الإمام أحمد في المسند عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل من الصحابة: فكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. تصور شلون يتأملون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول ابن المبارك، ابن المبارك اسألوا الناس قالوا: لإجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: حسن الخلق اجمع لنا بكلمة. قال: ترك الغضب. ولهذا قال الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية قال: حسن الخلق بترك الغضب. هذا كلام أئمة السلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب أن يتعاطى الأسباب التي تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند الغضب. فجاء في الصحيحين عن سليمان بن جرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا وقد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. رواه البخاري ومسلم. يعني ما قبل ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخرج أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. طبعا أكو حديث: فليلسق نفسه بالأرض. إذا غضب أحدكم فليلسق نفسه بالأرض. هذا الحديث قال: إذا غضب أحدكم فليجلس وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع ينام. قولون أحسن شيء يسوي الإنسان، يذكرون السلف شنو يسوي أحسن شيء الإنسان عند الغضب؟ لا يحرك لا لسانه ولا إيده، لا تحرك كل شيء. غضبت بس لا تحرك كل شيء، لسانك لا تحركه، بس تجينا إذا حرك لسانك إيش راح يصير؟ ولا تحرك إيدك. إذا استطعت تلصق نفسك بالأرض إلصق. إذا أنت قائم حاول تجلس، إذا أنت جالس اضطجع. بعض الروايات جاءت فليتوضأ، فيها ضعف، لكن على اعتبار أن هذه الحرارة من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وفي بعض الروايات جاءت أيضا ضعيفة، لأن الشيطان يعني في القلب الآن كأنه جمرة فيظهر حرارته على البدن فاطفئها بالماء. هاي بعض الطرق اللي يذكرونها. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. صار علي يصرع الناس ويغضب، قال: وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الرجل الشديد، هذا رجل مو بس شديد، شديد وسديد. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا. شوف الله عز وجل ذكر: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. احيانا انت اكو امر تستطيع ان تنفذه، تترك يعني تفعل ما تريده ونفض صبرك، واحيانا انت مستطيع لكن ترجح جانب الصبر كظم الغيظ على انفاذ ما تريده. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. أبو يوسف تبين منك تفرض راسك من صار ذكر الحور، شلون يناب الدعاء يدعي خطية الخطية، من قال زوجنا الحور الحسان؟ آمين. الشيخ أبو عبد الله من صارت يم الحور الحسان ارتفعت الأصوات وتحركت الرؤوس طربا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الذي يكظم الغيظ وما ينفذ الله عز وجل يخير من أي الحور شاء. يقول ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم معللا الغضب قال الغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه وطلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة غضب كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش وربما ارتقى إلى درجة الكفر وكطلاق الزوجة الذي يعقبه الندم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل عاد طلق زوجته ويجي ها يا شيخ والله طلقيت وقت الغضب ها يقوم عادي أنا على قولتهم يمصطح حتى يرد زوجته لأن بعد ما يقدر خاصة إذا هو رجل شديد طلقها وفد شهر زمان والزواج من الثانية ما يستطيع ومحرمات ما عنده وين يروح يا شيخ والله كنت غضبان بلكي ترجع لي اياها فلذلك هذا الشيء متى يحصل؟ يحصل وقت الغضب والإنسان يغضب. نعم إذا انتهكت حرمات الله عز وجل هذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإلا ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إلا إذا انتهكت إيش حرمات الله عز وجل فإذا انتهكت الحرمات غضب النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.